بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: مطلب ما وقع بين رجل من العرب وزوجته من الخصام والمشاتمة. ورجل وامرأته إذا تنافرا كان تنافرهما تنافرا شديدا، يعني التنافر هذا أو الشتائم والسباب ومثلها والخصام قد يكون عن شدة محبة أو شدة نفرة، شدة بغض. فإذا كان عن شدة محبة كان كما يقول تميم: يقص الحبيبان قدر الحب بينهما حتى تظن ما بين الحبيبين دما، ثم يعودان إلى خمر معتقة تنفي الشك والتهمة. كل كان في حب، هذا الحب يزيل كل الحواجز والمصائب والإشكالات الموجودة بين الزوجين. وإذا كان ثمة بغض كانت النفرة نفرة شديدة لا التقاء معها، وإن التقت الأجساد فإنه يصعب أن تلتقي الأرواح. قال: مطلب ما وقع بين رجل من العرب وزوجته من الخصام والمشاتمة. قال: وحدثنا أبو بكر رحمه الله تعالى قال: أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال: سمعت امرأة من العرب تخاصم زوجها وهي تقول: والله إن شربك لاشتفاف، تشرب إلى نهاية الكأس، وإن ضجعتك لانجعاف، لا تدفئ، لا خير فيه، وإن شملتك لالتفاف، وإنك لتشبع ليلة تضاف، وهذا من الخسة، إنسان لابد أن لا يشبع، وتنام ليلة تخاف، إنسان إذا كان جبانا ينام ويلتوي وينزوي من الناس، وتنام ليلة تخاف. فقال لها: والله إنك لكرواء الساقين، هذا بذمها بذم جسدها، كرواء الساقين، قعواء الفخذين، هذا ذم، مقاء الرفغين، مفاضة الكشحين، ضيفك جائع لا تطعمين ضيفا، وشرك شائع لا تكفون الشر عن أحد. قال أبو علي: الانجعاف الانصراع. تقول له: وإن ضجعتك لانجعاف، انصراع، ويقال ضربه فجأفه وجعفه وجفاءه وكوره وجوره وجعفله وقطره إذا ألقاه على أحد قطريه. قال طفيل: وراقضة ما تستجن بجنة، بعير حلال غادرته مجعفلي. وقال لبيد رضي الله عنه، لبيد بن الأعصم: فلم أرى يوما كان أكثر باكيا وحسن أقامت عن طراف مجور. وقال ابن قيس الرقيات، عبد الله بن قيس الرقيات: كالشارب النشوان قطره سمل الزقاق تفيض عبرتيه، وأتكأه إذا ألقاه على هيئة المتكئ. وقال أبو زيد: ضربه فقحزنه وجحدله إذا صرعه. قال الأصمعي وابن العربي: بركعه صرعه. وأنشد لرؤبة وابن العجاج: ومن همزنا عزه تبركعا على استه زوبعة أو زوبعا، يعني وقع على استه، بركع القيام على أربع، يقال تبركعت الحمامة لذكرها أي بركت. والكرواء الدقيقة الساقين، وهذا تذم به المرأة، ليست ممتلئة الساقين. والكرى دقة الساق، والكرى النوم، والكرى بمعنى الكروان، وكراء ممدودا موضع. قال أبو بكر: القعواء المتباعدة ما بين الفخذين، وإن كانت متباعدة ما بين الفخذين هذا أيضا عيب فيها، إنهم غير ممتلئتين، هذا عيب في جسد المرأة، ولم أسمع هذا من غيره، والذي ذكره اللغويون في كتبهم فيما قرأته الفجواء، المتباعدة ما بين الفخذين، بل القعواء أو الفجواء. وقوله مقاء، قال أبو زيد: المقاء الدقيقة الفخذين، يبقى دقيقة الساقين والفخذين، وكذلك الرفغاء. وقال الأصمعي: المقاء الطويلة، والمقق الطول، ورجل أمق طويل. قال رؤبة: لواحق الأقراب فيها كالمقق، تفليل ما قارعن من سمر الطرق، يصف أتنا. والمفاضة المسترخية، والكشحان الخاسرتان، وهما الأيطلان والإطلان والقربان والسقلان، واحدهما قرب وسقل وكشح وإطل وأيطل. قال: وحدثنا أبو بكر رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو حاتم عن أبي عبيدة قال: دخل أبو جويرية الشاعر على خالد بن عبد الله يمدحه، ابن عبد الله القصري، قال له خالد: ألست القائل ذهب الجود والجنيد جميعا؟ فعلى الجود والجنيد السلام، أصبح ثاويين في بطن مرو، ما تغنى على الغصون الحمام. مات الجود مع الجنيد، اذهب إلى الجود حيث دفنته فاستخرجه. قال أبو جويرية: أنا قائل هذا وأنا الذي أقول بعده. فوثب إليه الحرس ليدفعوه، فقال خالد: دعوه، لا نجمع عليه الحرمان ونمنعه الكلام. فأنشأ يقول: لو كان يقعد فوق الشمس من كرم، قوم بأولهم أو مجدهم قعدوا، أو خلد الجود أقوى من ذوي حسب، فيما يحاول من آجالهم خلدوا، قوم سنان أبوهم حين تنسبهم، طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا، جن إذا فزعوا، إنس إذا أمنوا، مرزؤون بهاليل إذا احتشدوا، محسدون على ما كان من نعم، لا ينزع الله عنهم ما له حسد. قال: فخرج من عنده ولم يعطه شيئا. وقرأت على أبي بكر بن دريد للشماخ: أعائش، ما لأهلك لا أراهم، يضيعون الهجان مع المضيع، وكيف يضيع صاحب مدفآت على أثباجهن من السقا. يعني أن عائشة قالت له: لم تشدد على نفسك في المعيشة، لما تشدد على نفسك في المعيشة وتلزم الإبل والتعذب فيها، يعني لا تتزوج. فرد عليها: ما لأهلك أراهم يتعهدون أموالهم ويصلحونها، وأنت تأمرونني بإضاعة مال. ثم أقبل على إبله يمدحها فقال: وكيف يضيع صاحب مدفآت، أدفئن بكثرة الوبر على أثباجهن والأثباج الأوساط. قال الأصمعي: ثبج كل شيء، ثبج كل شيء وسطه، وغيره يقول ظهره. وروى أبو عبيد عن الأصمعي: الكتد ما بين الكاهل إلى الظهر، والثبج نحوه. وهذه الأقوال متقاربة في المعنى. والصقيع البرد والندى، وقالوا الجليد. قال الأصمعي: من أمثال العرب، إنه لا يسر حسوا في ارتغاء. يضرب مثلا للرجل يريك أنه يعمل أمرا وهو يريد غيره، يسر حسوا في ارتغاء، يعني هو يخطط الأمر، إنه لا يسر حسوا في ارتغاء، يخطط الأمر وهو يريد، يظهر أنه يخطط الأمر وهو يريد أمرا آخر. والارتغاء شرب الرغوة، يقال رغوة ورغوة ورغوة ثلاثية الراء. يقول: فهو يظهر ذاك وهو يحسو اللبن، ويقال: سقط العشاء به على سرحان. يضرب مثلا للرجل يطلب الأمر التافه فيقع في هلكة. وأصل المثل أن دابة طلبت العشاء فهجمت على الأسد، والسرحان الأسد بلغة هذيل وبلغة غيره من العرب الذئب، ويقال: سبق السيف العذل. يضرب مثلا للأمر الذي قد تفاوت، وأصل هذا المثل أن الحارث بن ظالم ضرب رجلا بالسيف فقتله، فأخبر بعذره فقال: سبق السيف العذل. قال أبو زيد: العرب تقول: إن كنت كاذبا فحلبت قاعدا، أي ذهبت إبلك فحلبت الغنم. إن كنت كاذبا فحلبت قاعدا، يعني ضاع مالك من الإبل وابتليت بالغنم. وتقول: إن كنت كذوبا فشربت غبوقا باردا، أي ذهب لبنك فشربت الماء البارد. والغبوق ما اغتبطت حارا بالعشي. وقرأت على أبي بكر للشماخ: إذا ما استافهن ضربن منه مكان الرمح من أنف القضوع، فقد جعلت بغائنهن تبدو بما قد كان نال بلا شفيع. استافهن شمهن، يعني الحمار. فإذا فعل ذلك ضربن منه أعلى خيشومه، وهو مكان الرمح إذا قدعت به أنف الفرس، لأنهن قد حملن منه. والقضوع الذي يقدع ويرد بالرمح، وهو أن يرفع رأسه من عزة نفسه أو من فرق، أو لا يرضى للفحلة فيضرب أنفه وينحى عن الطروقة. وهو وإن كان يقدع فهو قضوع، كما قالوا لما يحلب ويركب: حلوبة وركوبة. وضغائنهن ما في قلوبهن، أي كن يمكنه ولا يحتاج إلى شفيع. فلما حملن أبدين ضغائنهن المخبوءة. وحدثنا أبو بكر بن الأنباري قال: حدثنا أبو الحسن الأسدي قال: كتب أحمد بن المعذل إلى أخيه عبد الصمد بن المعذل: إني أرى المكروه من حيث يرتج المحبوب، وقد شمل عرك وعم أذاك، وصرت فيك كآبل ابن العاق، إن عاش نغصه وإن مات نقصه، وقد خشنت بقلب جيبه لك ناصح والسلام. فكتب إليه عبد الصمد: أطاع الفريضة والسنة، فتاه على الإنس والجنة، كأن لنا النار من دونه، وأفرده الله بالجنة، وينظر نحوي إذا زرته بعين حماة إلى كنة، عين الحماة المرأة التي لها زوجة ولد إلى زوجة ولدها. وأنشدنا أبو بكر بن الأنبري قال: أنشدنا أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي للأضبط بن قريع، وقال: وبلغني أن هذه الأبيات قيلت قبل الإسلام بدهر طويل، وهي لكل هم من الهموم سعة، والمسي والصبح لا فلاح معه، ما بال من سره مصابك لا يملك شيئا من أمره وزعه، أذود عن حوضه ويدفعني، يا قوم من عاذري من الخدعة، حتى إذا من حلت عمايته أقبل يلحى وغيه فجعه، قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه، فاقبل من الدهر ما أتاك به، من قر عينا بعيشه نفعه، وصل حبال البعيد إن وصل الحبل، وأقص القريب إن قطعه، ولا تعادي الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. قال أبو العباس: وكان الأصمعي ينشد: فصل حبال البعيد إن وصل الحبل. قال أبو علي: تقول العرب لعلك وعلك ولعلك ولغنك ولعنك ولغنك، هذا كله لعلك وعلك ولا عنك ولا غنك، سمعه عيسى بن عمر من العرب، ورواه الأصمعي عنه. قال أبو علي: قرأت على أبي بكر بن دريد في شعر أبي النجم، قال عيسى بن عمر: سمعت أبا النجم ينشد: أغدو لعلنا في الرهان نرسله، أغدو لعلنا يعني لعلنا في الرهان نرسله. ثم قال رحمه الله: مطلب ما قيل في الشيب والخضاب مدحا وذما، يمدح ويذم، وهو يمدح عند بعضهن ويذم عند أخريات. قال: وأنشدنا أبو بكر بن دريد رحمه الله لمحمود الوراق: فأجاك من وفد المشيب نذير، كأن المشيب ينذر بقرب الموت وتقدم العمر، والدهر من أخلاقه التغيير، يغير لا يبقي أحدا على حاله، الفقير يغتني والغني يفتقر وهكذا، فسواد رأسك والبياض كأنه ليل تدب نجومه وتسير. وأنشدني بعض أصحابنا قال: أنشدني أبو يعقوب بن الصفار لداود بن جهوة: أقاسي البلا لا أستريح إلى غد، فيأتي غد إلا بكيت على أمس، يعني يتمنى أن يأتي الغد، فإذا جاء الغد كان أسوأ حالا من الأمس فيبكي على الأمس. قال: أقاسي البلا لا أستريح إلى غد، فيأتي غد إلا بكيت على أمسي، سأبكي بدمع أو دم أشتفي به، يشفي نفسه به، فهل لي عذر إن بكيت على نفسي، سلام على الدنيا ولذة عيشها، سلام غدو أو رواح إلى رمسي، إلى قبر يعني. وأنكرت شمس المشيب في ليل لمتي، ليل لمتي لمته سوداء ثم انتشر فيها المشيب، وأنكرت شمس المشيب الشيب في ليل لمتي، لعمري لليلي كان أحسن من شمسي، كأن الصبا والشيب يطمس نوره، عروس عروس أناس مات في ليلة العرس. وأنشدنا أبو محمد عبد الله بن جعفر النحوي قال: أنشدنا المبرد لمحمود الوراق: أليس عجيبا بأن الفتى يصاب ببعض الذي في يديه، يصيبه بعض الذي في يديه، فمن بين باك له موجع، وبين معز مغذ إليه، ويسلبه الشيب شرخ الشباب، ينقله من شرخ الشباب، فليس يعزيه خلق عليه، لا يعزيه أحد على الشيب، قد يعزونه على الموت، والشيب عنده أشد فظاعة من الموت. وأنشدنا الأخفش للعكوك علي بن جبلة: جلال مشيب نزل، يرى أن الشيب جلال وهيبة ووقار، جلال مشيب نزل وأنس شباب رحل، طوى صاحب صاحبه، يعني فرك الشيء الشباب الشخص، كذاك اختلاف الدول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، أعاذلتي أقصري، كفاك المشيب العذل، المشيب خلاص علمني أشياء كثيرة والتجربة علمتني، بدا بدلا بالشباب ليت الشباب البدل، جلال ولكنه تحاماه حور المقل. يقول هو المشيب جميل وفي مهيبة في هيبة وفي جلال وفي وقار، لكن تتحاماه حور المقل، يعني الشابات الصغيرات. قال جلال: ولكنه تحامه حور المقل. وأنشدنا أبو عبد الله نفطويه لأبي دلف العجلي: نظرت إلي بعين من لم يعدلي، لما تمكن طرفها من مقتلي. نظرت إليه فكأنها أصابته بسهم في قلبه. نظرت إلي بعين من لم يعدلي، لما تمكن طرفها من مقتلي. لما تبسم بالمشيب مفارقي، ظهر الشيب في مفرقه، صدت، خلاص لم يعد لها حاجة به، صدت صدود مفارق متحملي، لا حاجة لي بك. فجعلت أطلب وصلها بتعطف يتعطف إليها، والشيب يغمزها بألا تفعلي، يعني يبذل لها ويعطيها ويعدها، ثم إذا نظرت إلى الشيب كأن الشيب يقول لها: لا تقتربي منه فقد ولى زمن الشباب. نظرت إلي بعين من لم يعدلي، لما تمكن طرفها من مقتلي. لما تبسم بالمشيب مفارقي، صدت صدود مفارق متحملي. فجعلت أطلب وصلها بتعطف، والشيب يغمزها ألا تفعلي. قال: وأنشدنا أبو بكر بن الأنباري رحمه الله تعالى، قال: أنشدنا أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي: أرى بصري عن كل يوم وليلة يكل، وخطوي عن مدى الخطو يقصر. ما تحاولش، لا تحاول، إذا هرم الإنسان وعلى سنه خطوه يتقارب ويثقل، وبصره كذلك يضعف. قال: أرى بصري عن كل يوم وليلة يكل، وخطوي عن مدى الخطو يقصر. ومن يصحب الأيام 90 حجة، عاش 90 سنة، يقول: ومن يصحب الأيام 90 حجة يغيرنه والظهر لا يتغير. سن يتغير والظهر لا يتغير. لعمري لئن أمسيت أمشي مقيدا، ثقل الكبر والهرم وتقدم السن، لما كنت أمشي مطلق القيد أكثر. قديما يعني. ثم قال: وأنشدني بعض أصحابنا: حنتني حانيات الظهر حتى حنته، كأني خاتل يدنو لصيدي، قريب الخطو يحسب من رآني، ولست مقيدا أني بقيد، كأن أحد قيدني بقيد من قرب خطوه وثقل قدمي. وقال رجل لشيخ رآه يمشي: من قيدك يا شيخ؟ قال: الذي خلفته يفتل في قيدك، يعني أنا مقيد الآن وأنت سيأتي قيدك بعد ذلك، يعني الظهر. وأنشدنا أبو بكر محمد بن السري السراج النحوي: وعائب عابني بشيب، لم يعد لما ألم وقته، فقلت إذ عابني بشيبي: يا عائب الشيب لا بلغته. يدعو عليه ألا يبلغ الشيب. وأنشدنا أبو بكر بن الأنبري قال: أنشدنا عبد الله بن خلف: نصول الشيب طوقني بطوق، يعني أحاط به الشيب من كل مكان، يلوح علي من تحت السواد، إذا أبصرته فكأن وخزا بأطراف الأسنة، إذا رأى الشيب والبياض في وجهه وشعره كأن أحدا يضربه به أسن السهام في فؤاده. قال: وأنشدنا أبي قال: أنشدني أبو عبد الله ابن المطيخي: إن الكبير إذا تناهت سنه أعيت رياضته على الرواض، وإذا دفعت إلى الصغير فإنما تكفيه منك إشارة الإيماض، وعليك من نسج الزمان عمامة، خضب المشيب سوادها ببياض، فالوعظ ينبو عن صفاتك راجعا مثل السهام نبت عن الأغراض. وممن مدح الشيب من الشعراء فأحسن دعبل، حيث يقول: أهلا وسهلا بالمشيب، فإنه سمة العفيف وحلية المتحرج حلية، وكأن شيبي نظم در زاهر في تاج ذي ملك أغر متوجي. وممن مدح الخضاب فأحسن عبد الله بن المعتز، حيث يقول: وقالوا النصول مشيب جديد، فقلت الخضاب شباب جديد، إساءة هذا بإحسان ذا، فإن عاد هذا فهذا يعود. وقالوا النصول مشيب جديد، فقلت الخضاب شباب جديد، إساءة هذا بإحسان ذا، فإن عاد هذا فهذا يعود. إذا على الشيب فإنه يخضبه ويوريه. وأنشدني أبو معاذ عبدان المتطبب قال: أنشدني أبو هفان لنفسه: تعجبت ضر من شيبي، فقلت لها: لا تعجبي، فبياض الصبح في السدف. وزادها عجبا أن رحت في سمل، وما ضر الضر أن الضر في الصدف. وقال أبو زيد: يقال عام أوطف وأغلف وأقلف إذا كان خصيبا. وقال العقيليون: عام مجاعة ومجوعة ومجوعة. وقال أبو زيد الأطرة ما حول الأظفار من اللحم. قال ابن العربي عيش أغرل وأرغل وأغضف وأغطف وأوطف وأغلف إذا كان مخصبا، وهذه كلها تقال في العام. وأنشدنا أبو بكر بن الأنبري رحمه الله قال أنشدني أبي لرجل من خزاعة قد كنت أفزع للبيضاء أبصرها من شعر رأسي وقد أيقنت بالبلق، الآن حين خضبت الرأس زايلني ما كنت ألتذ من عيشي ومن خلقي. إن الشباب إذا ما الشيب حل به كالغصن يصفر فيه ناعم الورق، شيب تغيبه عمن تغر به كبيعك الثوب مطويا على حرق. فإن سترت مشيبا أو غررت به فليس ظهر أكلناه بمسترق. أفنى الشباب الذي أفنيت ميعته مر الجديدين من آت ومنطلق، لم يترك منك في طول اختلافهما شيئا يخاف عليه لذعة الحرق. اكتفي بهذا القول يا أخوة، كل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.